بعض الناس إذا سمع درس عن الوالدين يصيبه الإحباط، لأن الكلام لا يعنيه وأنه فاته هذا الخير وانتهى، أي أن والديه في قبريهما. أخي الحبيب، لا تتضايق أرجوك، يمكنك أن تدرك البر، لا تخف. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل بقي علي من بر والدي أبرهما بعد أن ماتا وهما في قبريهما؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، الآن انتبه، سيذكر لك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سوف تفعل. يعني 5 فرص بقيت لك لتسعد والديك وهما في قبريهما، وسيفرحان بشدة وإن كنت لا تراهما أصلا، فرحمة الله عليهما. أول فرصة الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما، والصلاة دعاء. قال نبيك صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، وقال: وولد صالح يدعو لهما. الفرصة الثانية الاستغفار لهما، أي أن تقول: اللهم اغفر لهما. يقول الإمام أحمد: من دعا لوالديه في التشهد قد بر والديه. والفرصة الثالثة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إيفاء عهدهما من بعدهما. يعني انظر، هل لهما وصية؟ افعلها وطبقها. أما الفرصة الرابعة، قال نبيك صلى الله عليه وسلم: وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، أي من أسرة أبيك وأمك، صلهم، فهذا يسعدهما وهما في قبريهما. أما الفرصة الخامسة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: وإكرام صديقيهما. هؤلاء هم هدفك القادم بعد أرحام والديك، سجلهم في ورقة وأحسن إليهم. إخواني أخواتي، أنا أعرف أن البعض قد يكون محسن لوالديه، بارا بهما، لكن لو تأمل بينه وبين نفسه فإنه لم يبدع بالإحسان لهما، يعني أنه لم يبالغ في برهما، لم يتفنن بإدخال السرور عليهما بأشياء فوق المعتاد. قبل أن نتفنن أنا وأنت في اقتراحاتنا لبر والدينا، أوصيك: أول شيء، إياك أن تفعل ذلك لكي يمدحك الناس، أو لكي تكون معروف في وسط أسرتك ببرك لهما، لأن هذا يعد رياء وسمعة، والمفروض أن تبرهما بإخلاص. لدي اقتراحات لبر الوالدين، اعقل عليها بارك الله فيك، وإن استطعت سجلها في ورقة فهو أفضل. أول شيء، حاول فتح حساب بنكي خاص بالأم يضع فيه الأبناء المال شهريا، هذه خاصة بالذين فتح الله عز وجل عليهم من الأرزاق. الحاجة الثانية، توجد مناسبات في السنة فاختر لكل مناسبة هدية: قدوم رمضان، عيد الفطر وعيد الأضحى، عودة من السفر. أعن أمك وأبيك على صلة الأرحام والتواصل مع أحبابهما، فهذا والله يغير نفسيتهما ويسعدهما كثيرا. لا تحرم والديك من أشياء يحبونها وأنت تعلمها. اكتب لوالديك صدقة تسجل باسمهما، إما بناء مسجد أو كفالة أيتام أو تحفيظ كتاب الله، وأعلمهما بالخبر، فوالله يسعدهما سعادة يعلم بها الله عز وجل. تعاهد مع والديك برسائل هاتفية جميلة للوالدين، ذكريات في الطفولة أو في الزواج في أماكن معينة في هذا العالم الكبير، خذهم لها. انسب كل نجاحاتك لهما، وخاصة حينما تجتمع أسرتك الكبيرة، اجعل لهما سعادة وحب وحنان في قلبك مضاعف على زوجتك وأبنائك. اجعلهما أول من يعرف بخبر سعادتك في حياتك. حدد موعدا ثابتا لزيارة أبيك وأمك، واحترم الموعد وواظب عليه. خذهما مع أطفالك وزوجتك في رحلة جماعية، فهذا يعينهما كثيرا. ولا تنسى أن تقول للأم كلمات عاطفية كيا حبيبتي أو يا جميلتي. وبالمناسبة أمي تسمى جميلة، أحبها والله وأفتخر بها بقوة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.